ايه حقيقة الايمان؟ طبعا كلمة حقيقة الايمان عشان اريحك من البداية كده. ايه هو الايمان الحق؟ اللي هو اولئك هم المؤمنون ايه؟ حقا. اللي هو الايمان ايه؟ المطلق. يبقى حقيقة الايمان الايمان ايه؟ المطلق. من القرآن اولئك هم المؤمنون حقا. قال الخطابي نقلا عن النووي في شرح مسلم المجلد الاول صفحة 102. قال النووي وقال الخطابي ايضا بعد ما قال هذا الكلام. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة. في هذا الحديث بيان ان الايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب واجزاء له ادنى واعلى. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. اسم الايمان يتعلق بالبضع والسبعين شعبة كلها. ويتعلق كذلك ببعضها. ولذلك هذه الشعب تسمى شعب ايه؟ ايمان. ولذلك البخاري فرسم بان الصلاة ايمان. الزكاة ايمان. شكرا لله اتباع الجنائز ايمان. كل اعمال الايمان تسمى ايه؟ ايمان. وشعب الكفر تسمى كفر. ولذلك من وجدت في شعبة من شعب الكفر فهو كفر. ولكن ليس كفرا يخرجه من الملة. مش كده؟ كذلك الكلام ده قلناه احمد بن القيم في كتاب الصلاة توسع لو تذكرون في بداية الكلام. يقول والحقيقة والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. اسمع بقى والحقيقة حقيقة الإيمان تقتضي جميع شعبه. يبقى له الإيمان الايه؟ المطلق الكامل. والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه. الصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ده كلام مين؟ الإمام النووي رأي عن الخطابي والطباء. واضح؟ أما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في المجلد السابع صفحة 241 فإن الخطاب يا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا. يعني ما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل كل الرسل الإيمان. ولذلك المنافق بينفذ هذا الكلام واللي في القلب في القلب. مش كده ولا لا؟ قال وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر. فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا؟ يعني بيقول لك إذا كان المنافق يدخل في قوله يا أيها الذين آمنوا لهم لذلك لأنه يظهر الإيمان وأعمال الإيمان يظهرها. فكيف لا يدخل من لم يكن منافقا اللي هم معاه مطلق الإيمان يعني الإيمان الضعيف وإن لم يكن من المؤمنين حقا؟ وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم. يبقى من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم. اللي معهوش حقيقة الإيمان مسلم ومعه الإيمان يمنعه الخلود في النار. وهذا متفق عليه بين أهل السنة. واخدين بالكم؟ يبقى حقيقة الإيمان هي الإيمان الكامل التام المطلق. لكن ممكن إنسان ما يكونش من المؤمنين حقا ومعهوش حقيقة الإيمان وهو مش منافق. مش شرط ما يكونش منافق. يكون هذا الإنسان يدخل الجنة في يوم من الأيام وإن حدث له ما حدث. المهم انه في النهايه لا يخلق الله يكون من اهل الجنه. يقول ومعه الايمان لم يكن يصير الجنه بل قد يمنعه الخلود في النار. وهذا متفق عليه بين اهل السنه. المجلد 28 من مجموع الفتاوى في الصفحه 72 تكلم عن الغاش الذي من غشنا فليس منا. قال فسلمه حقيقة الإيمان. يبقى حقيقة الإيمان اللي هي الإيه؟ ولا حقيقة الإيمان يعني أصل الإيمان ويخلق الخوف؟ بعض الناس بتفهم كده. بعض الناس بتفهم كده. وبيجي يجيبوا كلام العلماء يقول لك فسلمه حقيقة الإيمان يبقى الخوف. ما فهمش. قال فسلمه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سلم الغش من غشنا سلمه حقيقة الإيمان. التي يستحق بها هي الحقيقة حصول الثواب والنجاة من العقاب. وان كان معه اصل الايمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. يبقى عرفت حقيقه الايمان معناها ايه؟ كويس. وقال الامام ابو عبيد القاسم بن سلام صحي تربيه الاسلام الايمان اللي حققه شيخنا الالباني يبين متى تنتفي حقيقه الايمان، متى تنتفي حقيقه الايمان. قال وان الذي عندنا في هذا الباب كله ان المعاصي والذنوب لا تزيد ايمانا ولا توجب كفرا، المعاصي والذنوب لا تزيد ايمانا ولا توجب كفرا، ولكنها انما تنفي من الايمان حقيقته واخلاصه. اذا تنفي ايه؟ حقيقه الايمان. يضمع الانسان ليس من المؤمنين حقا ولكنه ما بيكفرش، معه مطلق الايمان اللي هو اصل الايمان. انتهينا من شرح حقيقه الايمان. واضح احنا بنوضح الوقت في الحاره. احنا قلنا حاجه لسه اقول. نعم. حاضر. مش هتلاقي كده؟ ماشي. قال شيخ الاسلام حينما تكلم عن الذي غش الامه فسلبه حقيقه الايمان، سلك يعني نفى عنه حقيقه الايمان التي يستحق بها حصول الثواب والنجاه من العقاب. وان كان معه الذي غش الامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، ليس معناه انه سلبه اصل الايمان ولكن سلبه حقيقه الايمان. فقال وان كان معه اصل الايمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار، ولكن نفى لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه ايه؟ واضح؟ كويس. يبقى خلصنا الايمان المطلق ومطلق الايمان وحقيقه الايمان. واضح الكلام ولا انجليزي؟ كويس. نخش في اللي بعده. اصل الايمان فرض، دي بقى اللي عايزين نطيله فيها النفس، لان للاسف البعض بيجادل في هذه القضيه. هل الايمان عندنا اربع اشياء؟ قول القلب اللي هو التصديق. خدوا بالكم بقى من المساله دي، عايز اوضحها. قول القلب اللي هو التصديق والمعرفه، مش كده؟ وقول اللسان اللي هو الشهادتين، الاقرار عموما، الاقرار بما امرنا ان نقر به، الشهادتين والاقرار بكل ما امرنا ان نقر به اللي هو النطق باللسان. وعمل القلب اللي هو المحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والخضوع والانقياد واعمال الجواش. تمام. احيانا بعض السلف يقول هو ثلاث حاجات، اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالاركان، مش كده ولا لا؟ لما يقول اعتقاد او يقول تصديق القلب ما يقصدش بيه التصديق بدون عمل القلب. لما يبقوا ثلاثة بس يبقى المقصود لما يتكلم طبعا النطق باللسان هو اللي موجود في القلب، وعمل الجوارح موجود، يبقى اللي ناقص ايه؟ عمل القلب. دخل في الركن الاولاني انه يستحيل يكون هناك ايمان بدون وجود اعمال القلوب. واحد يقول ازاي؟ يقول سبحان الله، تنادي ان ابليس مصدق. ده ابليس يعلم ملك علامه وانت مصدق ولا مش مصدق؟ يعلم علم الغيب عنك. ده شاف الجنه انت ما شفتهاش، شاف الملائكه انت ما شفتهاش، مش كده؟ فابليس يعلم اكثر منك ومصدق ويعلم. ولكن ايه اللي عند ابليس من عدم من الايمان وجعله من الكافرين؟ الا ابليس ابى واستكبر. يبقى ابى ان ينقض لله عز وجل واستكبر على ربه سبحانه وتعالى. هو ده اللي جعله من الكافرين، بل من اعلى درجات الكفر والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ فرعون ربنا قال عنه وعن ال فرعون وجحدوا بها، جحدوا باللسان بس، لكن القلب واستيقنتها انفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوا. ولذلك موسى قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات البينات الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا. تمام؟ واضح؟ يبقى لما السلف يقول والايمان تصديق بالقلب او تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، يبقى كلمه التصديق مش التصديق المجرد، بيدخل فيها الايه؟ لازم يكون دخل فيها عمل القلب. وتوقع المسألة يبقى دخل في احيان بيطلق التوظيف ويقصدون به قول القلب وعمل القلب مع بعض. وقع عشان بيجي بعض الناس لما نيجي نتكلم في قضيه الامر والتفريع عمل القلب لم يذكر مثل الحديث. عمل القلب ده ذكر عن طريق تحليل الامور. لكن السلف لما كانوا بيتكلموا عنه كانوا بيدمجوا التصديق مع عمل القلب لان التصديق المجرد بدون الانقياد والحب والخضوع والاخلاص هذه الاصول القلبيه التصديق لا ينفع. عندها لا ينفع واضح بالاجماع. فبيقول الايمان له اصل وفرع. ايه اصل الايمان وايه فرع الايمان؟ يقول قال الامام في الايمان الكلام ده في كثير منه قراناه قبل ذلك ولكن احنا نريد الان ان هذه الامور نجعلها كلها مع بعض تكون قريبه كده مع بعضها في درس واحد او في درسين. المهم تبقى معاك مكتوب. قال الإمام ابن مالك في الكتاب الإيمان المجلد الأول صفحة 331 وما بعدها. قال في الخوارج الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها. فعل الطاعات المفترضة كلها. بالقلب واللسان وسائر الجوارح. يبقى قول الخوارج زي قول أهل السنة ولا لا؟ زي قول أهل السنة. لكن في فرق كبير. إن كل المبتدعة الخوارج والمعتزلة والمرجئة وكلهم قالوا إيه؟ قولوا مثال واحد بس واحد يرفع ايده وقول قول كده. لا يتبعض ولا يتجزا شيء واحد كله مع بعض حقيقه مركبه لا تقبل التبعيد ولا تقبل التجزئه وان ذهب بعضه ذهب كله كله يبقى كده. ولذلك المرجئه لما لقيت هذا الامر يلزمها اخرجت العمل من مسمى الايمان تمام. لكن كل مرتبط لكن اهل السنه والجماعه يقولون بالتبعيض ويقولون ان يزعم بعض ويفتح بعض. وقال بعد ما ذكر مذهب الخوارج ابن مالك قال وقال اهل الجماعه من اهل الجماعه السنه الايمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. يبقى زيهم زي مين؟ زي الخوارج. قال لك ولكن فارقهم في شيء خطير غير ان له اصلا وفرعا. فاصل المعرفه بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع طرح التفكر والاستنساخ والمعانده. فاذا اتى بهذا الامر فقد دخل في الايمان ولزمه اسمه واحكامه ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. وفرعه المفترض عليه الفرائض واجتناب المحارم. واضح الكلام؟ يبقى جعل الايمان اصله ايه؟ قول القلب وعمل القلب وقول اللسان الثلاث الاوائل. ما هو بيقول لنا ايه؟ فاصل المعرفه بالله والتصديق له اللي هو ده قول القلب وبما جاء من عنده كل جاء قول القلب اللي هو المعرفه والتصديق واللسان اذا جاء بقول اللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التذكر والاستنكاس والمعانده. يبقى ده اصل الايمان اللي هو الاصل القلب اللي هو مطلق الايمان. واخدين بالكم؟ قال فاذا اتى بهذا الاصل فقد دخل في الايمان ولزمه اسمه واحكامه ولا يكون مستكملا له حتى ياتي بفرعه. وفرعه المفترض عليه او الفرائض واجتناب المحارم اللي هي اعمال الايه؟ الجوارح. دي الايه؟ وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. قال فجعل الايمان شعبه بعضها باللسان والشفتين وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح. وقال ابن رشد رحمه الله في تعظيم قدر الصلاه المجلد الثاني صفحه 519 للايمان اصل وفرع وضد الايمان الكفر في كل معنى. ضد الايمان الكفر في كل معنى. فاصله الاقرار والتصديق

الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ اقول الكلام ده يقول فمن سواء اجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكمل ومنه ما نقص عن الكمال وهو يشرف ترك الواجبات او فعل المحرمات ومنه ما نقص ركنه اللي هو ايه؟ وهو ترك الاعتقاد والقول. لم يكن ترك الاعتقاد والقول جنس العمل بل قال ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية انه مسمى فقط وبهذا تزول شبهات الفرق واصله القلب. ثاني رجع واصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الاسلام فان اصله الظاهر وكماله القلب. الاسلام بقى اصله الظاهر هو الشهادتين والاعمال لكن لو اتى به الانسان وليس هناك يبقى هناك مشكله الكمال على عشان يكون الاسلام ده كامل كماله ايه؟ العمل الظاهر. قالوا نجمه نقول احنا بنتكلم في النجاه على الايمان ولا على الاسلام؟ احنا الاسلام ده اللي نقدر نعامل بيه ايه؟ الناس في الدنيا مش كده ولا لا؟ لكن ربنا بيعامل الناس في الاخره بايه؟ بالايمان مش كده ولا لا؟ لكن لم يعلق دخول الجنه على الاسلام وانما علق دخول الجنه على ايه؟ نعم. ولذلك تجد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا مش كده؟ ويقول في حديث الشفاعه يخرج من المرمى ان كان في قلبه مثقال ذره من ايمان ما قالش اسلام. زي ما الاسلام قال الظاهر للمعامله الدنيويه ولذلك يقول اصل الظاهر لان انا مش عامل غير بالظاهر الاصل لكن مش هفرش عن قلبه لكن يكمل امتى بقى الاتقان الظاهر ده؟ لو كان الانسان صادقا في اعماله بالاسلام. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه من المجلد السابع صفحه 327. وقال الامام ابن منده ايضا قال الله عز وجل اسمع بقى الاستدلالات ما انت تيجي تقول لي هي قضيه الاصل والفرع دي راي ابن منده وراي ابن نصر وراي ابن تيميه نقول لا مين قال كده؟ بالنصوص القرآنية والنبوية. قال الله تعالى قال ابن منبع قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ربنا اللي مثل الإيمان بالإيه؟ بالشجرة أصلها السجرة بل الحرارة وغرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. خد بالك يبقى اللي قال الأصل مين؟ ربنا. واللي قال الفرع مين؟ والسلف فهم هذا الكلام فلما يجي حد في هذا العصر يريد ان يقدم الامر لا يرد عليه ويقال له انت قلبت القران والسنه ومنهج السلف. قال ابن منده بعد ان ذكر ايه سوره ابراهيم اللي قال الفرقين فضرب الله مثلا قال فضربها مثلا لكلمه الايمان وجعل لها اصلا وفرعا وثمرا تؤتيه كل حين. ونفس هذا المثل استدل به شيخ الاسلام واطال النفس ارجعوا اليه مش هقرا علشان كلام ابن تيميه طويل في المجلد السادس عشر صفحه 157 لغايه 159 تكلم عن هذا المثل في سوره ابراهيم وبين كيف يعني يكون مشبه به الايمان. مش ابن تيميه بس وابن القيم في اعلام الموقعين لما نتكلم عن التشبيهات في القران المجلد الاول صفحه 271 لصفحه 244 اطال النفس ابن تيميه واطال النفس الامام ابن القيم ارجعوا اليه ان شاء الله. يبقى هذا دليل على ان الايمان اصل وفرع من القران والسنه. وكذلك هناك ادله اخرى كقول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي امامه مرفوعا من احب لله وابغض لله فالولاء البراء واعطى لله ومنع لله فقد ايه؟ استكمل الايمان. طالما استكمل يبقى في اصل وتكمله مش كده ولا لا؟ اسمع اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. فالكمال لا يقوم الا على اصل ومن هنا فهم السلف ان للايمان اصلا وفرعا. اسمع عمر بن عبد العزيز وهو من السلف يكتب الى علي بن علي كما اخرجه ابن ابي شيبه باسناد صحيح وهو في البخاري تعليقا في كتاب الايمان ان للايمان فرائض ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها الفرائض والشرائع والحدود واستكملها استكمل الايمان

ان الايمان عند اهل السنة اصل وفراغ. الكلام ده ثابت في النصوص وثابت في كلام اهل العلم. اصل وفراغ. الكلام ده واضح ولا اصنع؟ لو وجد احد كلام لاهل السنة يخالف هذا فليأتينا به مشكورا ان شاء الله. طيب. بعد كده عندنا لفظة الايمان الواجب. صح. الايمان الواجب. بهذه الكلمة تأتي كثيرة. و يعني بتتردد كثيرا مع كلام شيخ الاسلام وغير الايمان الواجب. ما معنى كلمة الايمان الواجب؟ قال شيخ الاسلام في المجلد السابع صفحة 187 198 بعد ان بين رحمه الله ان الله تعالى اوجب على امة محمد دايما بنحاول ما نجيبش جملة لا نشوف قبل الكلام ايه وبعد الكلام ايه علشان ما ممكن تيجي تنقل جملة تكون مش من كلام شيخ الاسلام اصلا يكون هو جابها ليقول على احد ثم بعد ذلك فينقل هذه الكلمة. وكثيرا ما فعل كثير من الناس هذا الامر. يجي روح واحد حته كده من السياق ويقول لك ابن تيمية قال ابن تيمية كان بيتكلم عن الزقزقة تيجي كده تقطع الكلام من باب فوائد للمصلين. طب شوف اللي معاه مش كده ولا لا؟ فكلام خطير. ولذلك دايما بنحاول لان احنا ملناش هدف الا ارضاء الله عز وجل والا الوصول للحقيقه. يعني انا استفيد انا ايه؟ لما اختار قول والبس على نفسي وعليكم واحاول اني اقول ان القول ده هو الذي اراد الله عز وجل منا ان نعقله. هستفيد ايه الفائده التي ستعود علي الا الضلال المبين والعياذ بالله؟ مش كده ولا لا؟ فهنا لازم تشوف الكلام. شيخ الاسلام في البداية بيبين ان الله تعالى اوجب على امة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يوجبه على غيره من اتباع النبيين السابقين. يعني هل اللي اوجب اوجبه الله علينا هو الذي اوجبه على امة نوح؟ بالطبع هناك اصول ولكن الشريعة التي امرنا بها اكبر واوسع ومفصلة تفصيلا اكبر. كذلك هل المفروض عليك انت زي المفروض على الامام ابي بكر الصديق؟ لا طبعا. ابو بكر يعلم ما لا نعلمه. وكلما تعلم الانسان مسألة كل تاريخ صح. يعني واحد دلوقتي طالب يعني علم على قده. ما قرأش احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. هل كل شيء هو اصبح مكلف به يعني لو علمه هو مكلف به ومفروض عليك تعلم. لكن لو مات قبل ان يتعلم المسألة هل يعاقب ربنا عز وجل على هذا؟ رحمة ربنا تبارك وتعالى يعاقبه على قدر ما ايه؟ ما وصل اليه وقيمة عليه الحجة. كذلك واحد كل ده في حاجة وعنده الاستطاعة والمال والصحة يبقى واجب عليه ان يتعلم ايه؟ احكام الحج على التفصيل. لكن واحد لا يستطيع ان يحج يبقى هو مأمور بأن يؤمن بالحج كطريقة ولكن التفاصيل مش مفروض عليه يعلمها. ولكن هذه التفاصيل فرضت على من؟ على من كل تبيه لما تكلف بالحج. وانت مش مكلف لماذا؟ احنا كلنا مكلفون بالحج ولكن الحج له شروط مش كده ولا لا؟ انت الشروط دي ما تحققتش زي الزكاة. واحد فقير هل هو يتعلم احكام الزكاة؟ لا. هي لو تعلمها من باب العلم ياخذ اجرا على هذا لكن هو مش مكلف به. لكن لو الانسان اصبح عنده مال وجب عليه ان يتعلم احكام الايه؟ الزكاه والا ياخذ مش كده؟ تمام ولا لا؟ يبقى كذلك بالنسبه للصيام هل انت مفروض عليك ان تتعلم احكام الشرك والطهاره؟ لا تتعلمها المراه فهكذا. فهنا يقول ابن تيميه بين ان الله تعالى اوجب على امة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يوجبه على غيره من اتباع النبيين السابقين. وان الايمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القران ليس هو مثل الايمان الذي يجب بعد نزول القران. والايمان الذي يجب على من عرف ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ليس مثل الايمان الذي يجب على من عرف ما اخبر به مجملا. فانه لا بد في الايمان من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به. لكن من صدق الرسول عليه الصلاه والسلام ومات عقبه صدق الرسول عليه الصلاه والسلام انه نبي ورسول من عند الله. ومات بعد ذلك. لم يجب عليه من الايمان غير ذلك. واما ما بلغه القرآن والاحاديث وما فيهما من الاخبار والاوامر المفضلة. فيجب عليه من التصديق المفضل بخبر الخبر وامر الامر ما لا يجب على من لا يجب من لم يجب عليه الا الايمان المجمل لموته قبل ان يبلغه شيء اخر. واضح الكلام ده ولا صعب؟ كلام ده واضح. وبعد ان اوضح ذلك جليا الالباء وكذلك قولهم من امن بيرد على المرجئه في اشياء. قال وكذلك قولهم من امن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح. من مات من امن يعني هم كانوا بيستدلوا المرجئه على اخراج العمل من مسمى الايمان ان انسان ايمان هو عندهم التصديق بس والنطق باللسان بدليل ان انسان صدق وقال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات. هذا رجل يدخل الجنه ولا يدخل النار؟ يدخل الجنه يبقى معاه يبقى الايمان معاه. وابن تيميه بيقول لهم لا ما في نقطه لا هم عايزين يستدلوا على ان العمل يخرج عن مسمى الايمان. بيقول لهم لا هذا لم يجب عليه الا هذا فقط فما تحاولوش انكم تجعلوه يستوي مع الذي عنده فرصه للاعمال الصالحه ولم يعمل. هذا الناس بدون هذه الاعمال الصالحه هيعمل ايه؟ هيعاقب ولا لا؟ محقق في مشيئه الله ان شاء عاقب وان شاء. فبيقول ايه؟ استغلالهم ده. وكذلك قولهم من هو ماهد الاول بان الايمان اللي يجب على ده غير الايمان اللي يجب على ده غير الايمان اللي يجب على ده. فقال وكذلك قولهم من امن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا. هذا صحيح. لماذا؟ قال لانه اتى بالايمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد. فهذا مما يجب ان يعرف فانه تزول به شبهه حصلت للطائفتين. فاذا قيل الاعمال الواجبه من الايمان فالايمان الواجب لا بنشرح هنا مصطلح ايه الايمان الواجب. قال فاذا قيل الاعمال الواجبه من الايمان فالايمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. واهل السنه والحديث يقولون جميع الاعمال الحسنه واجبها ومستحبها من الايمان اي من الايمان الكامل بالمستحبات ليست من الايمان الواجب. يبقى في فرق بين الايمان الكامل بالمستحبات والايمان الايه؟ الواجب. ويفرق بين الايمان الواجب وبين الايمان الكامل بالمستحبات كما يقول القران. هيشرح لك بقى ايه المصطلح. كيف نفرق بين الايمان الواجب وبين الايمان الكامل بالمستحبات؟ هيبين ان الايمان الواجب اللي هو ايه؟ ومنهم ايه؟ مقتصد. والايمان الكامل بالمستحبات اللي هو ايه؟ سابق بالخيرات. لكن انا ما بتكلمش عن الايمان اللي هو ايه؟ مطلق الايمان اللي هو اصل الايمان اللي هو الاصل. لا. بيتكلم عن الايمان الواجب اللي صاحبه لو وافق ورفع يدخل الجنه بدون بدون ايه؟ مؤاخذه. لكنه ليس من السابقين بالخيرات. قال ويفرق بين الايمان الواجب وبين الايمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم الى مجزئ وكامل. فالمجزئ ما اتى فيه بالواجبات فقط والكامل ما اتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. راجع هذا الكلام في المجلد السابع صفحه 297 ل 198 وما بعدهما فهو نفيس جدا. فرق بين الايمان الواجب وبين الايمان والايمان الواجب نفسه بيختلف من شخص لشخص وبيختلف واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ومن امه لامه وهكذا. وقال رحمه الله في المجلد الثاني عشر صفحه 478 وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفى عنه قبل كده قال نفى عنه ايه؟ الايمان المطلق. قال هنا فنفى عنه الايمان الواجب. يبقى الايمان الواجب هو الايمان الايه؟ المطلق. قال فنفى عنه الايمان الواجب الذي يستحق به الجنه ولا يستلزم ذلك نفي اصل الايمان. يبقى عرفنا الايمان الواجب شرحت كده واضح ما هياش اصل الايمان

ارايتك هذا الذي كرمت عليه ولا نجح في الارض لان الارض تبقى ومعترف انه سمع من ربنا لكنه ايه امتنع استكبارا ويبقى ده دبس للقياده يبقى عايز تفهم انا ازاي ايه هو شوف بقى كلام شيخ الاسلام بيقول ايه ابن تيميه بيقول الا اذا فعل السبب مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر ونفس الكلام تعال نكمله فاما اذا اعتقد ان الله لم يحرمه او انه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وابى ان يذعن لله وينقصه واما جاحد او معاد ده الكلام اللي قلناه هيكمل بقى يشرح يقول ولهذا قال من عصى الله مستكبرا كابليس كفر بالاتفاق ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند اهل السنه وانما يكفره الخوارج فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بان الله رسول فان معاندته له ومحادثته تنافي هذا التصديق يبقى امتنع استكبارا وبيان هذا ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق يعمل المحرم والمحلال يبقى ده معاند مش كده ولا لا كافر بالاتفاق لماذا قال فانه ما امن بالقران من استحل محارمه فلازم تفهم ايه معنى انت دايما يقال لك والكفر انواع كفر تكذيب وكفر دحوض وكفر استكبار وكفر امتناع وكفر شرك وكفر شك وكفر نفاق كلام بتقول لازم تبقى فاهم برضه علاقه ايه بالايمان وعلاقته ايه بان الايمان قول وعمل والكفر قول وعمل وامتى يبقى العمل كفر لازم تبقى فاهم الكلام ده تبقى فاهم الامر بني على ايه ما تبقاش حافظها كده وخلاص المساله مش كفر لازم تكون فاهمها فتثبت بيان هذا ان من فعل المحارم مستحيلا له فهو كافر بالاتفاق باجماع اهل العلم ليه قال فانه ما امن بالقران من استحل محارمه اللي يستحل المحارم يبقى مش القران وكذلك لو استحلها من غير سائل يبقى الذي يفعل المحارم وهو مستحل لا كافر بالاتفاق وكذلك لو استحلها من غير فعل واحد ما بيبنيش ولا بيشرب الخمر لكن يعتقد حل الكبيره وحل الخمر يكفر وممكن واحد تاني يكون بيزي كل يوم ويكون من اهل الاسلام مش كده ولا لا واحد اصل الايمان والتاني ما بيرتكبش عليه انه بيخاف ولكنه ايه كافر لانه استجدر الخبر مش كده ولا لا قال والاستحلال يعني ايه الاستحلال؟ الراجل ده بيتاجر في المخدرات وكل يوم بيتاجر في المخدرات يبقى هو مستحلها الراجل ده شغال في بنك ربوي كله شغال في بنك ربوي او فتح بنك ربوي ده دليل عن الاستحلال ده الكلام ده كلام الشوارع عارف اللي بيجاوب لحد عارف طب حتى ما تيجي تقول له يا اخي هذا لم يحصل الا لو استحل واعلم انه استحل يقول لك وما كفروا هو انت لازم تكفروا يعني المشكله فينا تيجي تكلموا ما كفروا امتى زي ما بكون واخد صريحه عارفين الجماعه ولا المعمار اللي عنده صريحه يقول لك لازم يخلص قالوا له انت لازم تكفر 10,000 هو بيحس كل يوم بيسجل عشان شغال طب هو خايف عشان تدركه من يده قبل ما يكفر ال 10,000 ولكن يقول لك اخلص وكفرهم مره واحده شعب مصر كله كافر الا انا ومثلا ومن يتبعني عدد معين مشكله كان المساله هو مكلف بتكفير خلق الله مع ان العلماء كانت مساله التكفير دي عندهم صعبه جدا جدا جدا ولك يعني انت لو كفرت انسان بدون وجه حق هتروح بدايه البعيد لكن لو اتفرجت 10,000 فتره ما كفرتهمش لانك شاكك في الموضوع ربنا مش هيسألك، لا ربنا ما كلفكش بتكفير حد. واخدين بالك؟ لكن واحد يقول الله يعني ما نكفرش الكفار، لا الكافر الاصلي ده منتهي. امر مش مفيش خلاف عليه. احنا نكفر كل الكفار. الكفار كفار. هذه كلمه اهل المله. فربنا عز وجل يوم القيامه او في القبر هيسألني يقول لي انت ما كفرتش فلان ليه؟ ما كفرتش الا ليه؟ حسن بقى كافر ولا مسلم؟ ربنا يسألني ويقول لي كده هيسأل لكن لو بصرته ده انا اعتديت عليه لو فكرت بوجه حق بغير وجه حق يبقى انا عقلت عليه مشكله ولا لا؟ ساعتها تسال انت كفرت وتكفيره تكفير المسلم معروف حكمه في الشرع. لكن لو والله كافر وما كفرتوش هل هتسال عن هذا الامر؟ لا، لانك مش مكلف بتكفير الناس، واخد بالك؟ لانك مش مكلف، ما انتش مكلف بضرب واحد، ما انتش مكلف بضربه، لكن لو ضربت هتسال عن ضربه، ضربته بوجه حق عن بغير وجه حق، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك لسنا مكلفين بتكفير الاخرين. لو انت عاضي وعرض عليك الامر يبقى ساعتها تكلف لهذا الامر اللي الحكم على الانسان، ومع ذلك انت تاخذه بالضبط. بالظبط فهنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ وبيان هذا ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فانه ما امن بالقران من استحل محارمه، وكذلك لو استحلا من غير ذلك والاستحلال مصطلح وللاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها. ده كلامي وده كلام الشيخ الدنيا ابن تيمية. والاستحلال مش الاستحلال عمل عمل يدل على الاستحلال، ما هو ده التكفير بالايه؟ باللازم. هل يفيد التكفير باللازم؟ لا خطا، لان اللازم لازم المذهب لا يلزم، صح ولا غلط؟ هل لازم المذهب يذهب؟ هل لازم المذهب يلزم؟ ابدا لا يلزم، الا اذا عرض على صاحبي وقال لك ايوه انا ملتزم بيه، مش كده ولا لا؟ لكن طالما لم يعرض عليه وما اعترفش بانه يلتزم لا الزمه بيه، تمام ولا لا؟ فكيف الزم انسان بجاح قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر، مع ان لو الانسان فعل فعلا في احتمال واحد في القلب انه غير كفر و999 احتمال في التكفير، ناخذ على الاحتمال الايه؟ الاصعب عشان ما كفروش، صح ولا غلط؟ هو ده مذهب اهل السنه والله يا اخوانا، مش مذهب المبتدعه. فشيخ الاسلام بيقول والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرك، اعتقاد. طب الاعتقاد اللي هو القلب ده عشان اقطع قلبي، يبقى انت عارف ان الانسان معتقد اللي تحليل الحرام لما ينطق بلسانه او يكتب بايده، صح ولا غلط؟ يبقى اللوازم في هذه الامور ما تنفعش. قال والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمه، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، انه يعتقد ان بعدم اعتقاد بوجوده. وبيانها ان من فعل المحارم مستحلا لا فهو كافر بالاتفاق، فانه ما امن بالقران من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، يعني هو لا يعتقد ان الله حرمها، وهو يكون لخلل في الايمان بالربوبيه، ولخلل في الايمان بالرساله، ويكون جحدا محضا، جحد غير مبني على مقدمه، جحد حكم الله تبارك وتعالى، فلم يعتقد ان الله حرمه، وتارة يعلم ان الله حرمه، ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم ما حرم الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم. ده هندخل بقى ايه؟ في الالتزام. ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاني المحرم، المعاني معاني، فهذا اشد كفرا مما قبله. اللي هو كفر الايه؟ العناد. لا العناد. اللي هو كفر ابليس، واخدين بالكم ولا لا؟ ويعاند المحرم، فهذا اشد كفرا مما قبله. وقد يكون هذا مع علمه ان من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. قضيه الالتزام عندنا من فاهمين احنا من الالتزام ايه؟ الاخ ده ملتزم منتحله الكلاميه، والاخت دي ملتزمه منتقبه، ده الالتزام ده في العرف بتاعنا. لكن كلمه الالتزام عند العلماء لها معنى تاني هنقوله دلوقتي حالا. بيقول ايه؟ اسمعوا في الالتزام، يبقى الامتثال عمل ايه؟ والاستحلال قلب، ولا يعلم عنه الانسان الا بايه؟ بلسانه. الالتزام، اسمع بقى، في صراع العلماء وعرف الفقهاء هو الإجابة على النفس. فقوله التزم أحكام الإسلام معناه أو يجب على نفسه الأخذ بها وإن لم يعمل بها. اسمع، قال الإمام السعدي في تفسيره في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون ده في الإمام المطلق ولا مطلق الإمام؟ ولا مطلق الإمام؟ مش حدنا من خوارج يا جدعان، مش حدنا من خوارج. الإمام المطلق ولا مطلق الإمام؟ الإمام المطلق، نفي الإمام المطلق، وإلا كلكم هتشرقوا في التكفير. فلا وربك، وكده فلا وربك لا يؤمنون إيمانا كاملا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. ده مين يقدر عليهم؟ يعني انت تخيل كده يكون في مشكله بينك وبين واحد ويعرض الامر على الشرع ويكون معك 1000 جنيه تاخد منك وانت تبقى فرحان قوي بحكم الله عز وجل. ده انت بقى ايه؟ انت الصديق، انت عمر، انت عثمان، انت علي، انت من 10 المبشرين، انت من اهل بس. مشكله ولا لا؟ دي الايه دي نزلت في واحد من اهل بس. عايز حاجه اكتر من كده؟ مشكله ولا لا؟ اما قال النبي صلى الله عليه وسلم انسانك لحسابك فنزلت هذه الآية، يعني الأمر شديد مش كده ولا لا؟ السعدي بيقول وللأسف الآية دي يستدل بيها طبعا سيف قطب موجود في الظلال تكفير محض، شحط محض كده على طول مش كده ولا لا؟ وطبعا في بقى يعني زيوله كتير قوي يستدلوا بالآية. اسمع بقى ابن تيمية بيقول ايه في تفسير الآية دي في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 231. حد بيقول فينا حد يستدل بالآية دي على تكفير الحكام ولا لا؟ اللي فينا ما يرفعش ايده، انتوا كلنا عارفين. نقول بقى ابن تيميه، ابن تيميه فمن لم يلتزم يلتزم بحكم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. اتكلم عن الالتزام. واما من كان ملتزما لحكم الله باطنا وظاهرا، باطنا يعني الامتثال وظاهرا يعني بيقر الإقرار لكنه عصى واتبع، أو مستحيل يكون التزم فعليا وعصى واتبع أوامر، مش كده ولا لا؟ فالتزم باطنا وظاهرا يعني بالإقرار وبالقلب لكن عصى واتبع أوامر، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تأثير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما انزل الله ثم يدعون ان اعتقادهم وحكم الله. ده الخوارج. طبعا شيخ الاسلام كده حط كله، حطهم كلهم في قصر واحد مع متجهين الى طرابلس، مش كده ولا ايه؟ ده هو اللي قال شالك هو اللي يقول. وهذه الايه طبعا بيجيبوا لابن تيميه اي كلام الا إيه؟ حكم كده. وهذه الآية مما يحتج بها، بقول لكم الكلام ده في المجلد الخامس صفحة 131 في منهاج السنة النبوية في نقد عقائد الشيعة القدرية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، ارجعوا له في المجلد الخامس ماشي. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون ان اعتقادهم هو حكم الله. هلا هو ابن تيميه بيسمع قنوات الفضائيه بتاعتنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. طب نترك ابن تيميه ونشوف الشيخ ناصر الدين السعدي يقول في تفسيري فلا وربك لا يؤمنون ومن ترك التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر غير ملتزم، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. يبقى الالتزام يوجد مع الايه؟ مع المخالفه الشرعيه. شوفوا ليه؟ من ترك التحكيم المذكور لم يحكم الرسول عليه الصلاه والسلام غير ملتزم يكفر. يكفر ليه؟ لانه لم يلتزم. ومن تركه ترك التحكيم مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. يبقى الالتزام ده ما هوش العمل اللي بالجوارح. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ نكمل. بيقول الشيخ الاسلام في المجلد 20 صفحة 97 ل 98 انت عاوز هنا بيقول يا رحمة الله عليه انا جايبه هنا مصوره بيقول يا شيخ رحمة الله عليه ومولد النزاع في حكم تارك الصلاة هو في من اقر بوجودها والتزم في الهها ولم يفعلها صعبة دي اقر بوجودها يعني ما كانش الحكم والتزم في الهها ولم يفعلها يعني التزم او ترحل نفسه لانه لو ما التزمش يكفر ولم يفعلها واما من لم يقر بوجودها فهو كافر باتفاقيه بيقول بقى رحمة الله عليه وإن لم يجحد وجوبها فهو مولد النزاع اللي هو مسألة يترك ولم يجحد بل هنا ثلاثة أقسام القسم الأول إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق إن جحد وجوب الصلاة فهو كافر بالاتفاق الثاني هتيجي الثاني دلوقتي عشان أقرب التفصيل يبقى لو جحد الوجوب كافر بالاتفاق لو اقروا الكذب لكن تركا كتلا وتهاونا دي المسألة ايه؟ الهزال خلاف من اهل السنة صح؟ لكن بقى الحالة الثانية دي بقى اللي هي فرق الاعتزال بين الجحود وبين الطرق التكاسل اذا الشيخ الاسلام دي عارف ثلاث حالات حالة جحد تكاسل طرق تكاسل ده في خلاف تكبير صح؟ المرحلة اللي في النص هي دي اللي هو تارك الالتزام مرحلة دقيقة أوش مرحلة ايه؟ دقيقة بين الجحود بين الجحود وبين الصرف بالجواب اللي هي تارك الالتزام بيقول فيها ايه؟ الثاني ألا يجحد وجوبها اللي هي أركان الإسلام ومبنيين أربعة والصلاة وكل لكنه ممتنع من الالتزام فعلها يكره شفت بقى عدم الالتزام ايه يكره او حسدا او بغضا لله ورسوله يبقى الجحود واحد بينكر وبغضا ده يكره بعد كده حط الحج عليه الثالث متكاسل زي ناس كتير من اهلنا ما بيصليش لكن الثالث لا يجحد الوجود لكنه ممتنع من الالتزام فعلها زي ما قال على ترك الحكم بما انزل الله ان ترك الايه؟ الالتزام لكنه ممتنع من الالتزام فعلها ليه؟ كفرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل هذا في قلبه عمل الايمان؟ لا خدت بالك بقى علاقه الكفر وده كفر الامتناع الكفر ده دقيق جدا خلي بالك الكفر ده دقيق جدا جدا ولذلك هوضح لكم الكلام ده لكنه ممتنع من الالتزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول اعلم ان الله اوجبها عليه يقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القران ولكنه ممتنع عن التزام الثالث اكبارا او حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم او عصبيه لدينه او بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واضح او بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالاتفاق فان ابليس هيقول لك مين اللي ما التزمش يبقى الالتزامش الاخت دي التزمت اتنقبت والاخي ده التزم اطلق لحيته لا الالتزام حاجة تانية خالص احنا بنشرح مصطلحات واخدين بالكم ولا لا يقول فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجابة فإن الله باشره بالخطاب وإلا لا أدى واستكبر وكان من الكافرين وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول عليه الصلاة والسلام فيما ملك لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخرصا من عار الانقياد للسياد بالعمل الانقياد والاعتراف به واستكبارا عن ان تعلو اكته راسه في السجود فهذا ينبغي ان يتفطن له ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب للإيجاب، هو متناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام. يقول لك لما نجد بعض الفقهاء ما بيفصصوش فيه، ما بيفصلهاش، ويقول لك لا نكفر إلا الجاحد، مش معنى ذلك أنه لا يكفر صاحب هذه الحالة، صاحب هذه الحالة أكثر من الجاحد، ولكن الجحود عنده يكون متناولا لكل هذه الأمور، للتكذيب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ذلا وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق في الشكلات. لم يقر ويلتزم، الالتزام بيكون بإيه؟ واخدين بالكم ولا؟ ولذلك يا اخوانا الامر الاول كنا عايزين نوضحه، فلذلك ابناه هنا لحضراتكم. شوف بيقول برضه في المجلد الخامس صفحه في المجلد السابع صفحه 397، ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق. يبقى لما تقول ايه؟ تصديق بالقلب وعمل القلب، والاقرار الاقرار بيدخل فيه الالتزام، يبقى الانقياد بالقلب والالتزام ايه؟ باللسان، واضح مش بعمل الجوارح خالص. ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما، وقد يراد بالاقرار مجرد التصديق، قد يراد بالاقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعه. والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معا. هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة إنه الإيمان. يبقى فقهاء المرجئة بيقولوا التصديق بالالتزام والإقرار، وإلا لأنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله، أو أصدقه ولا ألتزم مطاعته، لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم. عند مين؟ عند المرجئة. يبقى الالتزام أساس وأصل عند المرجئة ولا مرجئة الفقهاء؟ يبقى المرجئة التي نزلوا في الالتزام ولا في القياس، صح ولا غلط؟ ولذلك دائما يقول وإن لم يلتزم يكفر بالاتفاق. والفقهاء الذين يقولون إنه لا يكفر إلا إذا جحد يدخلون مثل هذه إيه؟ الحالة الجحود. يبقى الالتزام ده وقفت عليه من؟ حتى مرجئة الفقهاء. في انتوا قالوا الالتزام ولا لا؟ فيقول يعني ان مرجئة الفقهاء يكفروا تارك الالتزام، ويكفرون تارك عمل القيام، لان هذه الامور تتناقض كلية مع الايه؟ مع الازعاج القلبي والاقرار باللسان. واضح يا اخوانا ولا لا؟ احنا النهارده كده كفايه، اطلنا نكمل بقية المصطلحات الدرس القادم ان شاء الله، نكمل بقية المصطلحات في اللقاء القادم ان شاء الله. كنت فاكر النهارده هحكي على جميع المصطلحات، لكن تقريبا الكتابة كانت اسرع من الالقاء. طبعا مش هديكوا تصوروا بقى الا الاسبوع القادم ان شاء الله. ماشي، الأخ بيسأل بيقول لي الفرق الجوهري الآن بين السلفيين أنفسهم أنهم يعتبرون ولاة الأمور ولاة شرعيين لا متغلبين على السلطة. ما هو المتغلب على السلطة طالما تغلب أضع عند السلف إيه؟ بس خلاص هي دي القضية. فالمسألة يطاع مرءا للمفسدة الكبرى، طبعا يعني المتغلب يطاع، وإلا الدماء الدماء. السلف نهوا عن ذلك لأن جربوا، هو الخروج ماذا جاء؟ جاء بماذا؟ الخروج جاء بايه؟ بفتن. وحسين رضي الله عنه قتل وحدثت فتنة عظيمة ما زلنا الى الان تدفع الاجيال ثمنها. لماذا؟ لانه رضي الله عنه غرر به وكذب عليه اهل العراق، وذهب بعد ان نصحوا اكابر الصحابة، وحدث ما حدث. واحد برضه كان معيش ورقة بالامس بقراءه بكل فيها. طب ماذا تقول عبد الله بن الزبير لما خرج عبد على عبد الملك بن مروان؟ ومين لك بالبحر اللي بده؟ ده عبد الله بن الزبير بوي على جاره، بوي على بمجرد موت يزيد بن معاويه. واخدين بالكم ولا لا؟ فما خرجش على عبد الملك بن مروان. هو الخروج كان على مين؟ على يزيد بن معاويه. وهذا له يعني لم يوافقوا على ذلك جله الصحابه كامثال عبد الله بن عمر وغيره. وهذه الامور الخلافيه حدث بعد ذلك اجماع من اهل السنه والجماعه، اجماع يجب ما قبله من خلاف. لماذا؟ لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قد دونت، وكانت هناك احاديث مع بعض الذين خرجوا في الجهاد في سبيل الله، ولكن لما جمعت هذه الاحاديث ووصلت الى علماء السنه اجمعوا على عدم الخروج على الحكام لما يترتب، مساله الشجاعه لما يترتب عليه من ايه؟ من فتن كبيره. باي شيء كفر اهل العلم الجهميه؟ لا ده حاجات كثيره قوي. يكفي انكار صفات الله عز وجل كليا، يعني هم ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، وعندهم امور خطيره جدا في الاعتقاد وخالد. لا ده كثير قوي يا اخوانا. الساعه 12 لا كفايه عليكم كده بقى. يقينا يعني يخالفون نصوص في القران قطعيه وفي السنه النبويه مخالفه تامه. رقم يسال يقول ما معنى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ ده جديد علينا ده بقى. احنا شرحناه كم محاضره يا اخي؟ يا اخي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الصواب فيها ان من لم يحكم بما انزل الله، لان هذه الايه سبب نزولها ما حدث من اليهود، فمن كان فعله كفعل اليهود فهو كافر اذا جعل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا استحل المحرمات حكم واستحل الحكم بغير ما انزل الله، او جحد حكم الله سبحانه وتعالى، او بدل الشرع، بمعنى انه تبديل الشرع، لان احنا برضو من ضمن المصطلحات لفظة التبديل هقولها الاسبوع القادم ان شاء الله، انه يأتي بقانون من عندي واقول هذا من عند كما فعل اليهود وغيروا حكم الرجم واتوا بحكم من عجيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نجد في التوراة كذا وكذا، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. هل من يجحد سنية السواك يكفر او يقر بها ولا يلتزمها اباء؟ لا، اصل في نقطة يعني، هل وصل يعني هذا الذي جحد السنة سنة السواك لماذا جحدها؟ ربما نظرا فوجد الحديث ضعيفا، ربما ظن ان هذا الحديث يعني لابد يكون عندنا اسباب كثيرة جدا في هذا الامر، ربما كان يظن الحديث غير صحيح، ربما يظن ان هذا الامر مثلا كان قبل مسألة مثلا وجود الفرشة والمعجون وما شكل ذلك، نسأله الأول. لكن لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، ولذلك دائما يقول العلماء الذي يجحد معلوما من الدين بالإيه؟ بالضرورة لازم يكون، وإلا كل الأشياء دي من الممكن أن يكون عنده سبب من الأسباب. هذا السبب علمه عند الله، يعني قد يكون في شيء في قلبه نفاق أو غيره، لكن لا يكفر الانسان الا اذا ترك معلوما من الدين، يعني جحد معلوما من الدين بالضروره وقيمت عليه الحجه في ذلك، لان التكفير امر خطير جدا. ولا نتصور ان انسان في قلبه اصل الايمان ومن اهل الايمان ويجحد سنه للنبي صلى الله عليه وسلم. مع سبول الهلاك وقوله تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني الانسان المجرم، المجرم حينما يعاقب يقول هلك، فالله لا يقول لا، لا تقل هلكت مره واحده، قل الف الف مره. لا تدعوا اليوم ثبورا يعني تقولش هلكنا هلكنا، لا قل الف الف مره هلكت، تعيش كده للابد الابدين قل هلكت هلكت، يعني يدعو الله عز وجل عليك. المجلس العسكري يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المجلس العسكري يقول ان هناك طائفة اسلامية هي الطرف الثالث الذي يسبب الفوضى ويعيق المصريين على بعض، فيما معناه فهل هذه هي الطائفة؟ انا ما سمعت المجلس العسكري نفر ايه ده؟ ده انا اجري التليفون بتاعي. هل الكلام ده حصل حقيقة؟ الاخ اللي يقول الكلام ده جابه منين ده؟ حد يرفع ايده من صاحب السؤال ده فين؟ انت الاسلاميين يا راجل طائفة اسلامية، هذا كلام خطير. اه لا بس يا اخونا ده بيقول كلام الوقت يخوف، كلام اللي انت بتقوله ده يخوف. ما احنا الطائفة الثالثة وقالوا اللهو الخوفي وقالوا عفرجوش وحاجات كتيرة. المشكلة حد سمع غير اخونا ده المعلومة الخطيرة دي؟ نعم تجذب يا رب يكون جزمك في محلك، لان احنا مش ناقصين. يا اخي يا رب يكون سمعت غلط، يا رب يكون سمعت واحد نقال لك، لا يا رب يكون اللي نقال لك جواب من الصادق. احنا ناقصين فتن. هل من الممكن الان ان تقوم الانتخابات عن طريق الشورى؟ طب ازاي؟ هل يوجد علماء في مصر؟ طبعا طبعا. امال انا بعمل ايه؟ هنقول لكم ايه؟ طيب صحيح لازم طبعا يكون في علماء في الطائفة من امة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اخ مجهد سؤال، قد تكلمت هو انا تكلمت على مسألة بالامس، وهي ان مصر هذه لو كادوا بها الغرب ففرقوا بين شعبها وجيشها سوف يهدم العرب والاسلام جراء ذلك، فنريد بارك الله فيكم توضيح المسألة، وان مصر هذه ليست هي مبعث النبوة المحمدية، فكيف تكون ان كادوا بها اعداء الله تكون خطر على الاسلام؟ الاولى بهذا الكلام هي ارض الحجاز على حسب علمي. لا يا اخي، واحنا ما بنتكلمش في مسألة مين اللي معاه العلم الشرعي اقوى، علماء الحجاز ومبعث النبوة ولا مصر، لا الامر يعني بفضل الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل يحفظ الحجاز واهل الحجاز ويحفظ الحرمين. لكن احنا علمنا التاريخ ان مصر هي الدولة والامة التي دائما تكون في الصدارة، واذا حدث شيء انت الان اذا حدث اي شيء كما ترون قم جري جراقع البحرين والخليج جري على المجلس العسكري، وبعدما التقوا به خرج امير البحرين يصرح، هو المشير ما قالش حاجه، هو اللي قال الحمد لله احنا اطمأننا ان المجلس العسكري وعدنا بان في وسط الفتن التي بتحدث في مصر امن الخليج خط احمر عند المجلس العسكري، يعني لا زال الى الان الخليج كله حاطط في اعتباره ان المجلس العسكري عينه عليه، وان الجيش المصري يعني لا يزال عنده التزام قومي والتزام وطني بانه يدافع عن امن الخليج. وايران خلي بالكم من الامر ده، حتى من قبل كده حتى كان جمال عبد الناصر تدخل في هذا الامر قديما، كانوا يلوحون باحتلال دول الخليج لولا معرفتهم بان مصر لن تسمح لهم بهذا. تصور بقى لو مصر سقطت تجد ايران قفزت على هذه الدولات، على هذه الدول بتاعت الدولات دي، انت شايف قطر دي اللي بتدفع وبتعمل وبتعمل فتن، يعني دي بكتيبه امن مركزي تتلم كلها على بعضها، يعني ما قطر دي شبر او شبر ونص مش كده، جنب منها الامارات جنب منها كذا جنب منها. ايه السويس لما قرر صدام حسين يعني كانت المساله بالنسبه له نزهه صيد مش كده ولا لا؟ فكل هذه الدويلات بالنسبه للدول الطامعه فيهم يعني الامل دائما في الشعب المصري وفي الجيش المصري. يعني عندكم كام؟ 80 مليون مش هنفكر بكده. لو خدتم انتوا خزانه دول الخليج دي كلها برضه هتصبحوا الصبح ما عرفوش فطاركم مش كده ولا ايه؟ العدد كبير بسم الله ما شاء الله، وهذا هو المقصود يعني، وده التاريخ بيقول هذا، واهل الحجاز هم يقولون هذا الكلام عن المساله دي. كلامي ليس بدعا من القول، وانما هو كلام كل الدنيا، مش المساله لحظه الاخ يظن انها نعره وطنيه ولا حاجه، نعره وطنيه ولا نعره قوميه على ايه؟ لا دليل الواقع، احنا بنتكلم على الدليل الواقع، الدليل الواقع. يعني اسال سيادتك سؤال، انت دلوقتي تحتاج دليل من الكتاب والسنه على ان امريكا اقوى منك؟ هل انت محتاج

توزن الامور. لكن انت تحس عن نفسك وقلت لهم ايه احنا ايه يا كفار؟ طلع كفار ما لهمش وجود غير عند ابو جهل مش كده ولا لا؟ اه في افلام ظهور الاسلام والحاجات القديمه ما فيش خلاص مش كده ولا لا؟ طلعوا وليه موجود ولا عندنا في الشارع تاني ليه؟ العالم اللي الشارع بيطلع في الدنيا ليه وطلع في مجلس الشعب؟ عشان اقول لك بتضحك علينا قمنا بالثوره وعملنا وسوينا وفي الاخر جم اخواننا اللي كانوا بيحرموا الخروج على الحاكم خطفوها. انت واخد بالك واحد سمعت مذيع امبارح فقرر يقول لك كلمه كويسه قوي يعني كلمه كده عامله قال لك اللي حصل دلوقتي عامل زي الحدوته بتاعت زمان اللي كانوا بيقولوا لها ادي البيضه وادي اللي شواها وادي اللي خطفها. فالعيال نزلت على كده الحكايه دي من الاخر قال لك احنا بنضحك عليك فدول اللي احنا واقفين كلهم في الميادين ودول بيظبطوا امورهم وفجاه سقطوا على مجلس الشعب الاخوان والسلفيين. هي دي المشكله السيطرة دي كل يأثر. السلام عليكم يا شيخ عادل جزاك الله خير وجزاك يا اخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. بعض الاخوة كانوا بيكفرون حسني مبارك ولسه الراجل ما صيفش عليكم بحجة ان بعض القوانين صدرت في عهده تحل ما حرم الله مثل عدم ختان لناس وزواج ال 18 سنة للبنت والرئيس مقر على ذلك. يا اخوانا ده الرئيس ده كان جاهل قوي ما عرفش حاجة في الدين. طب ما تكفر بقى اللي اجاز له الكلام ده مع اني لا اوافقك عليه. اللي اجاز له الكلام دوت من بعض علماء السوق مش كده ولا لا؟ مش جالك عالم من العلماء يقول لك انا ما ختمتش بنتي حصل ولا ما حصلش؟ طيب يبقى ازاي تمسكي تسيبه العالم اللي عنده علم وعنده التراث وتيجي على الراجل الله اعلم كان بيعرف يتوضا ولا لا؟ ما مش كده ولا لا؟ فما احنا طول عمرنا بنقول هذا الكلام بنقول اقول احمد كام جهل لا اعرف كل شيء في الشريعه. وحكينا لكم قصه وضع القوانين الوضعيه زمان لما الخليل اسماعيل فاكرين القصه ولا لا؟ فاكرينها؟ اما نعم مش فاكرينها؟ انت جاي لي عندك زهايمر ايه يا عم الشيخ؟ انتوا في ايه؟ الكلام ده موجود في كتاب الحاكميه هتجد فيه القصه كامله ان الخديوي اسماعيل لما اراد انه يعمل القوانين الوضعيه عمل ايه؟ جمع العلماء الازهر وقال لهم نعمل قوانين قالوا له لا التلفيق ما ينفعش قالوا له اعملوها على المذاهب الاربعه قالوا ما ينفعش هم رفضوا راح رايح لخريج المدارس الاجنبيه قالوا له طمن خدوا وراح للشيخ الازهر قال لهم اعرضوه على الشريعه عرضوا وكتبوا مذكره موجوده في دار الوثائق المصريه لا توجد ماده في القانون المصري الا وتوافق قولا من اقوال المذاهب الاربعه وبطموا على هذا الخبر. الذنب ذنب مين؟ ذنب الخديوي ولا ذنب الذين كما قال شيخنا الشيخ رشيد رضا والشيخ احمد شاكر وغيرهم لما حكوا القصه دي قالوا وسد الامر الى غير اهله. ولذلك وجدنا علي جمعه وغيره بيقولوا ان الشريعه ايه؟ مطبقه في مصر. وجبت انا الكلام بقى بجاوب لكم في جريده الجمهوريه لان الكلام ده ورثوه عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخهم بالاسناد العادي حتى وصلوا الى الذين وضعوا الدين. فالقضيه الحيض والخطوره كلها كان في مين؟ في رجال الدين. هي دي القضيه يا اخوانا. تيجي انت تكفر الخديوي اسماعيل والخديوي توفيق ومش عارف عباس وفؤاد وفاروق وعبد الناصر السلسله دي كلها. طب ما جابنا هؤلاء مين اللي وضع القوانين دي بالاصل؟ اللي وضعها خديوي المدارس الاجنبيه مين الاقر عليها وقال موافقه للشريعه؟ مش كده؟ يبقى القضيه ازاي تكفروا اما من يعرف هذا كيف يكفر الناس؟ من يعرف هذه الحقائق كيف يكفر الناس؟ ترضى وتبان كده مستريح البال وانت بتكفر ناس حسبنا الله ونعم الوكيل. الانقياد عرفناه بفضل الله انه بالقلب. فهل القبول كذلك؟ القبول ايه؟ يعني ايه القبول؟ ام باللسان والجوارح؟ يعني ايه القبول؟ نعم؟ ماشي نتكلم في الامور دي نشرح بقيه الاصطلاحات دي الاسبوع القادم ان شاء الله. نشرح هذه المصطلحات في الاسبوع القادم ان شاء الله. انا مش كل حاجه هنجاوب عليها في الاسئله. انتوا بتنزلوا. إن الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يكلف بأعمال الجوارح الآن يذهب مع الرسول ويأتي معه